وهذا العملية الأخيرة ما يسمى بالبنود الإسلامية. وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الاسم اسم على المسمى ولم يكون انذار إطلاق هذا الاسم الجذاب على بيت غير إسلامي. هذا أكثر ما أخشى وسبب ذلك سبب جوهري جدا أن المساجد العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإسلام وإلى الزيادة عن الأسلحة. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المسلمون مختلفون سبب الاختلاف ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته وهذا يوجد ما أجاز ذاته وإلى غير ذلك الخلافات التي لسنا الآن في الصدد صوت التفصيل. وأرجو رفيقا ألا يذهب وهل بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغرض من أجل المجتهدين، إنما نحن واقع الذي لا له من ذاته. الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتمنى بعض القائمين على فهم الاسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة فيقيم البنك على هذا الرأي، وهو رأي رجل عام مسلم ورأي في كل الناس أن يجري في مجالس مناورات بين أهل العلم إن يختاروا القول الذي هو أقرب إلى البيت الشرعي. لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر شد فتن أفكار إسلامية أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحد قوى لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه. ولو كان هذا الرأي صدر من عقول لأجر ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بذاته كما هو مقتضى قسم الظن لأئمة المسلمين. ومع ذلك إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم سطورة هذا الرأي الجديد، هذا الرأي الجديد الذي يقول كل رأي قدر من عالم مسلم صح عمره تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الكبار، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر مستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليل، وخمر مستنبط من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره المسكر ويحل قليله غير المسكر. هذا التفصيل قد ساله احد الائمه المقتربين، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح: ما اشترك في الامور فقليله خلاص. لذلك كل هذا الرجل العالم الفاضل يرأيه وقلبي أو تهم جمهور العلماء السنين ما دل عليه الحديث الثاني ما أكثر كثيره وقليل وقرار. وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الإسلام. كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس آخر مستنبط من الزروع أو التمر أو نحو ذلك؟ إذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكفر، وإذا شرب هذه كفر، فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر الميتة، نسكت الطعام نسكت بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بغرض أنها لا تسكر حرام لأنها أخرجت من العرق، أما هذه فحلال لصفي ريسة وكأل وتأثير وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تكر بها. هذه نقطة هي حرام وما سبقها من كل كله حلال. هذا من تفصيل هذه ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أتينا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول السر، أما خاتمته فذلك السر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم قال شريعة واجبة التمسك بها، ولو كنت على علم بقوله عليه السلام ما أكثر كثيرة وقوم القرآن يجب أن تدع هذا الذي عرفته وعملت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي وذلك الرأي الرجل الثاني يجيب له ويتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا فيه استبيان سنة القسطنطين والقرآن الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبيد كما هو معروف حبا يا رسول الله ارفعوا الله ورهبا من دون الله. قال ألستم كنتم إذا حلل لكم حراما حللتموه وإذا حرموا لكم حراما قال ان هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذكم اياهم ارباب من الله. هذا التسريع في راي التسليم والرهبان اصبح في هذا الزمن شريعه الاسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم ارايت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير علم وجواز شرب هذا العصير بمقدار من ذلك، وأنت تعلم حديث ذلك ما أكثر كثيره فقد وقرام، أتستحله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.